إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم شرح كتاب التوحيد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. شرح كتاب التوحيد برنامج أسبوعي يستضيف فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ حمد بن محمد الوابلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس شرح كتاب التوحيد. ضيفنا في هذا الدرس هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. وهذا الكتاب المبارك لكتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. الشيخ صالح أهلا ومرحبا بكم، حيث سنستمر إن شاء الله في شرح بقية الأحاديث. حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم. بقي حديث في هذا الباب، باب من الشرك، لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهذا الحديث فيه أن حذيفة ابن اليمان الصحابي الجليل، وأبوه صحابي، فهو صحابي وابن صحابي، وحذيفة هذا هو أمين سر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي حذر من الفتن وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها خوفا من الوقوع فيها. قال رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وفي هذا الحديث أنه رأى رجلا يلبس تميمة فقطعها، وتلا هذه الآية وهي قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والتميمة خرزات يعلقونها على الأولاد أو على غيرهم، يتقون بها العين بزعمهم، فهو اعتقاد بغير الله أنه ينفع أو يدفع، وهذا شرك بالله عز وجل. لما رأى هذه التميمة على هذا الرجل بادر بقطعها وإزالتها عنه، ثم تلا هذه الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، استدلالا بها على ما فعل من قطعها وإزالتها، أن هذا الرجل إنقاذا له من الشرك وإنكارا للمنكر. وفيه إزالة المنكر باليد لمن يقدر على ذلك، فإن لم يقدر على إنكار المنكر باليد فإنه ينكره باللسان، فإن لم يقدر على إنكاره باللسان فإنه ينكره بقلبه، كما صح في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردة. فحذيفة رضي الله عنه لما رأى هذا المظهر الشركي على هذا الرجل بادر بإزالته إنكارا للمنكر وتعليما للتوحيد وتحذيرا من الشرك، وهذا هو واجب العلماء، هذا واجب العلماء. وفيه أنه لا يتمهل في إنكار المنكر وإزالته مع القدرة، بل يبادر بإزالة المنكر وقطع دابره، لا سيما إذا كان هذا المنكر هو أشد المنكر وهو الشرك بالله عز وجل، فإنه لا يتماهن في تركه أو يوكل الأمر إلى الآخرين، بل يبادر من رآه وعنده القدرة على إزالته، لأن هذا فيه إنقاذ لمن وقع في المنكر لا سيما الشرك، إنقاذ له وإعتاق له من عبودية غير الله سبحانه وتعالى. فلو أن العلماء وطلبة العلم قاموا بهذا الواجب لما وجد المنكر والشرك مجالا في المجتمع، ولما تجرى دعاة الضلال إلى نشر ضلالهم وتضليل الناس. فحذيفة رضي الله عنه بادر بإزالة هذا المنكر وقطعه، وتلا هذه الآية دليلا له على ما فعل، فقال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهذا حكاية عن المشركين، أن الله سبحانه وتعالى أخبر عنهم أنهم يؤمنون بالله، أي يقرون بتوحيد الربوبية، أي توحيد الربوبية وهو الإقرار بالخالق وأفعاله سبحانه وتعالى لا ينكرها أحد، لأن هذا فطري في النفوس توحيد الربوبية، لكنه لا يكفي، لا بد معه من توحيد الألوهية وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. فتوحيد الربوبية دليل وبرهان على توحيد الألوهية، وليس توحيد الربوبية كافيا للدخول في الإسلام دون توحيد الألوهية، لأن توحيد الألوهية لازم لتوحيد الربوبية، وهو الذي دعت إليه الرسل. الرسل إنما دعوا إلى توحيد الألوهية، أما توحيد الربوبية فهو مستقر في الفطر وفي النفوس، وكما ذكر الله عن المشركين: لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، وغير ذلك من الآيات التي تدل على أنهم مقرون بتوحيد الربوبية لكنهم ينكرون توحيد الألوهية ويخالفون الرسل في ذلك. وما يؤمن أكثرهم بالله، يعني في توحيد الربوبية، فهو إيمان لكنه لا يكفي، إلا وهم مشركون في توحيد الألوهية. يعني فهذا الرجل الذي تعلق هذه تميمة أو هذا الخيط يقر بتوحيد الربوبية كغيره، لكنه واقع في توحيد الألوهية، وهو اعتقاد أن هذه الحلقة أو هذا الخيط أو هذه التميمة تدفع عنه الضرر. وهذا كما يقول العلماء من الاستدلال بالآيات الواردة في الشرك الأكبر على تحريم الشرك الأصغر، لأن الشرك سواء كان أكبر أو أصغر منكر، والشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر، ولو ترك الناس يقعون في هذه الأمور جرهم ذلك إلى الشرك الأكبر وإلى عبادة الأصنام والأشجار والأحجار. فالواجب تطهير العقيدة وتبصير المجتمع من هذه الأمور التي يعتقدون فيها أنها تدفع أو تنفع، والله لم يجعلها أسبابا للنفع ولا أسبابا لدفع الشر، وإنما هم جعلوها من عند أنفسهم. فالواجب على المسلمين التنبه لهذا الأمر العظيم، وهو حياطة وحماية عقيدة التوحيد، ونفي ما يضادها أو ينقصها، يضادها من الشرك الأكبر أو ينقصها من الشرك الأصغر، مثل تعليق الخيوط ونحوها، فإن هذا مما لا يتساهل فيه ولا يؤجل، بل يبادر لإزالته مهما أمكن ذلك. وهذا واجب عظيم على العلماء وعلى طلبة العلم وعلى العوام، حتى إنهم إذا رأوا شيئا من ذلك فإنهم يبلغون العلماء ويبلغون ولاة الأمور على هذا الأمر لأجل أن يزيلوه. نعم. فضيلة الشيخ صالح، يعني قد نسأل عن لبس هذه المذكورات من أي أنواع الشرك؟ من أنواع الشرك الأصغر. نعم. كلها من الشرك الأصغر. الشرك الأصغر لا يتساهل فيه لأنه شرك، وإذا مات عليه لا يغفر بل يعذب وإن كان أصغر، وأيضا لأنه يجر إلى الشرك الأكبر.